الأخ يقول: هل تجوز رقية الكافر بالقرآن؟ في هذا الموضوع صورتان: الصورة الأولى أن يكون الكافر هو الراقي، والصورة الثانية أن يكون الكافر هو المرقي. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصورة الأولى، كان يرقي الكافر بالتوراة أو أن يرقي بالإنجيل أو أن يرقي بالأدعية والدعوات المباحة. وفي ذلك قولان للفقهاء: القول الأول الجواز، لأنه لا يشترط في الراقي أن يكون مسلما، ولأنه جاءت أثار في جواز هذا. والقول الثاني منع ذلك مطلقا، لأن الكافر غير مؤتمن، ولا يبعد أن يرقي بالشرك أو أن يرقي بما حرم الله جل وعلا، ولأن الرقية تكون نافعة حين يتواطى قلب الراقي وقلب المرقي. ولعل هذا أحوط من بابين: الباب الأول أن مسلمة ما ذهب إلى الكافر رق قلبه له وحصل له ميل ومودة، وترتب على ذلك ضرر كبير. الأمر الثاني أن الكافر غير مأمون على شيء من أمور الإسلام. أما النوع الثاني متعلقة بأن يكون الكافر هو المرقي لا هو الراقي، وهذا الراجح جوازه إذا كان على وجه الدعوة وتأليف القلوب ونحو ذلك، كما أن الإسلام لا يمنع من دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم، كذلك لا يمنع من الإحسان على من لم يعتدي علينا، كذلك لا يمنع من البحث عن سلامة صحة هؤلاء إذا رجي إسلامهم ولم يكن على المسلمين خوف منهم. نعم. الأخ يقول: لو قيل بقول الله جل وعلا قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، قد يعني هذا أنه ليس هداء ولا شفاء للذين كفروا، أما كونه هدى للذين آمنوا فهذا لا إشكال فيه، لأنه لا ينتفع بالقرآن إلا الذين آمنوا، أما الكفار لا ينتفعون به. وأما كونه شفاء للذين آمنوا فهذا لا إشكال فيه، وكونه شفاء للذين آمنوا ليس حصرا، ولا يعني أن الذين كفروا لا يشفون منه. ولذلك اختلف الفقهاء في الحديث المتفق على صحته في رقية أبي سعيد للرجل، هل كان مسلما أو كان كافرا، هل كان مسلما أم كان كافرا، حين قال لهم: والله ما نرقيكم فقد أقريناكم فلم تقرونا، فشارطوهم على قطيع من الغنم. اختلف العلماء في هذا المرقي، هل كان مسلما أم كان كافرا. وعلى كل، سواء قيل بأنه مسلم أو قيل بأنه كافر، فما هناك شيء يمنع من ذلك بالشرطين المتقدمين.